صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعد بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه الحلقة وهذه السهرة من دنيا المسرح خصصناها للحديث عن المسرح العراقي، بدايته وتطوره، وهذا اللقاء مع المخرج العراقي الأستاذ منير راضي. سهرة سعيدة. دنيا المسرح. وتقديري إلى كوادر صوت العرب، هذه الإذاعة العريقة والمميزة بكل تفاصيلها الفنية. هذا الزمن العريق لهذه الإذاعة وجه لها التحايا والتقدير. اليوم نتكلم على المسرح العراقي. المسرح العراقي لا يمكن أن يذكر العراق دون أن تقفز إلى الذهن مباشرة على طول تلك الحضارة القديمة العظيمة، حضارة ما بين النهرين دجلة والفرات. وأقدم اللغات المعروفة المكتوبة هي اللغة السومرية، ولا يمكن أن نمر بسهولة دون أن نتوقف طويلا عند الأدب البابلي. طبعا كيف لا، وملحمة جلجامش التي كتبت في 12 كتابا هو شاهد على ذلك. طبعا ما بين بغداد والبصرة والموصل وبابل ظلت المدن العراقية مصدر إشعاع حضاري وثقافي، كان للمسرح نصيبا كبيرا منها. طبعا كانت النشأة الأولى للمسرح. أنا راح أمر في هذا الحديث مرور ليس بالسريع ولكنه بالمختضب، وبعدها نأتي إلى اللبنات الأساسية يعني للمسرح العراقي. كانت النشأة الأولى للمسرح العراقي في القرن 18 في مدينة الموصل، وذلك من خلال تقديم بعض العروض المسرحية في الكنائس والمدارس الدينية. كانت هنالك إرساليات، يعني هذه المسرحيات كانت هي مسرحيات تبشيرية تتكلم عن حياة المسيح عليه السلام وقضية الإنجيل والحواري وما شاكل ذلك. إن المسرح وصل طبعا عن طريق القساوسة الذي كانوا يسافرون إلى أوروبا وتعرفوا على الثقافة الأوروبية هناك، وجاءوا بنصوص مسرحية ترجمت إلى العربية وقدموها في هذه الكنائس، يعني في أديرة الموصل آنذاك. وكانت أهم تجربة مسرحية حقيقية طبعا، هذه يجب أن تثبت، على يد القس حنا حبش الذي كتب كوميديا اسمها آدم وحواء، وكذلك مسرحية أخرى اسمها يوسف الحسن، وكذلك كوميديا طوبية. فكانت هذه النصوص الثلاثة هي البداية الحقيقية للمسرح العراقي كما هو مثبت يعني في الدراسات الأكاديمية الرصينة. بعد ذلك انتقلت هذه الحركة المسرحية إلى بغداد، هذا المركز الكبير يعني هذه العاصمة العريقة. كذلك في المدارس يعني انتقلت إلى بغداد، كذلك إلى المدارس المسيحية واليهودية، ثم إلى المدارس الإسلامية التي كانت تتحفظ على مثل هذا النوع من الفن، على أنه خروج عن المثل الدينية بهكذا تسمية. طبعا قد نكون يعني ممكن القول هو مسرح الثورة الكبرى، اللي أقصد بها كانت ثورة عام 1920 ضد المستعمر الإنجليزي، تأثير كبير وبالغ على تطور المسرح في العراق، لأنه ظهرت حركة مسرحية تواكب هذه الثورة وتعبر عنها من خلال الفرق المسرحية الشبابية. هنالك فرق مسرحية شبابية كانت هذه الحركة المسرحية تقودها، هذه الفرق المسرحية الشبابية، وكان من أهم هذه الفرق هي الفرقة الوطنية المسرحية التي أسسها حق الشبلي. هذه كانت سنة 1927، حيث كانوا يقدمون مسرحياتهم في المنتديات والنوادي الاجتماعية، هذه معروفة كانت عندنا في العراق، ومنها مثل مسرحية شهيد الدستور ومسرحية ومعتصماء وصلاح الدين الأيوبي. طبعا كلها عناوين تحمل نفسا وطنيا ثوريا وتدعو إلى التحرر ودحر الاستعمار. طبعا أنا قاعدة أنتقل يعني بعجالة، لأنه هو موضوع طويل وكبير، فلذلك أريد أصل به إلى نقطة أو نقاط مهمة. طبعا كانت زيارة فرقة جورج أبيض المسرحية المصرية للعراق، وحاجتها طبعا بالمصادفة الممثل لعب دوره حق الشبلي، فقد اطلعوا على موهبته وقاموا بدعوته لمرافقتهم إلى مصر مع الفرقة للعمل والدراسة. وهناك تطورت طبعا في مصر، كان هنالك الفن مأخذا كبيرة، فتطورت موهبة حق الشبلي ونضجت. وعندما عاد تعثته الحكومة العراقية، كانت الملكية آنذاك، إلى فرنسا للدراسة، وعندما عاد من فرنسا أسس فرع التمثيل في معهد الفنون الجميلة الذي أنا كنت أحد طلابه، يعني تخرجت منه. وبعد أن تخرجت المجموعة الأولى من معهد الفنون الجميلة، تكونت فرقة سميت الفرقة الشعبية للتمثيل. طبعا كان مؤسسها المخرج الكبير والفنان الكبير إبراهيم جلال، وكذلك الكبير جعفر السعدي. وقدمت هذه الفرقة عملا واحدا هو اسمه في سبيل الوطن. بعدها تأسست فرقة الفن المسرح الفني الحديث، أو جماعة المسرح الفني الحديث، بعد ما ألغيت المسارح يعني جاءوا بتسميات أخرى. هاي طبعا عام 52، أنا لحد الآن يعني العشرينات ما يعني ما متطرق لها، لأنه أنا دا أخذها سبي عجالة على المسار أو البيان الرئيسي للحديث عن تاريخ المسرح العراقي. وبدأت هذه الفرق تقدم نشاطها المسرحية طبعا المنقولة عن المسرح الأجنبي، تكلم عن النشاط العراقي البحث فيه، هنالك نصوص كما سنوضحها. طبعا بتفاعل الجمهور مع المسرح في المعهد يعني شجع الفرق المسرحية للخروج إلى مسارح يعمل بشكل يومي مثلا خارج نطاق المعهد، لماذا نقدم مسرحيات كلها داخل نطاق المعهد؟ فكان أن أسس الأستاذ جلال مسرح بغداد، الذي كان عبارة عن مخزن يعني دكان جهزه وعده ليصبح مسرحا. طبعا للنكبة الفلسطينية يعني في هذا الوقت كان له، ولكذلك ثورة الأحرار في مصر قال له هاتين الفترتين كانت لهما تأثير كبير في الطابع السياسي لحركة المسرح العراقي. ففي يعني في زمن الخمسينيات ظهر الكاتب المسرحي يوسف العاني، وهو طبعا نموذج للكاتب السياسي الساخر الذي يعتمد على الكومية الساخرة في تمرير شفراته التي يريد أن يوصلها إلى المشاهد. طبعا قدم مسرحيات انتقادية لاذعة وأسس لظاهرة المسرح الشعبي الكوميدي بالضبط. طبعا من مسرحياته مثلا ست دراهم ورأس الشليلة، طبعا شكل ثنائي مميز مع الدكتور جلال في مثلا في مسرحية النخلة والجيران والكثير من المسرحيات طبعا التي كان طابعها سياسي. كذلك عام 58 تأسست مصلحة السينما والمسرح، هذه اللي هي بعد طورت مصلحة السينما والمسرح إلى أن أصبحت دائرة السينما والمسرح حاليا طبعا، وأنا أحد أعضاء هذه الفرقة يعني الفرقة الوطنية أو الفرقة القومية في دائرة السينما والمسرح. طبعا كان أول مدير لها هو يوسف العاني، وفي هذه الفترة برز أيضا الممثل والمخرج المسرحي طبعا الكبير وعمدة المسرح العراقي الأستاذ الدكتور الفنان سامي عبد الحميد الذي عمل مع الأستاذ حق الشبلي. حق الشبلي كذلك أصبح مدير مصلحة يعني مصلحة السينما والمسرح اللي هي إدارة السينما والمسرح عام 64، وقدم معه أو أنتج معه أربع عروض مسرحية باسم الفرقة القومية للتمثيل. يعني هذه الفرقة هي اللي تابعة لإدارة السينما والمسرح، هي الفرقة الأم يعني، ونالت إعجاب الجميع في ذلك الوقت. وكذلك كان في المقابل كانت هناك فرق مسرحية عديدة مثل فرقة 14 تموز وفرقة مسرح اتحاد الفنانين، وطبعا كانت حوالي 22 فرقة إضافة إلى الفرق الحكومية المسرحية، يعني فرق كبيرة كانت وكثيرة في هذه الفترة. طبعا كان العنصر النسوي في هذه الفترة يعني فترة الخمسينيات إلى الستينيات، يعني فترة العنصر النسوي كان يعني ضئيل جدا، ولازم يعني يجب أن نذكر أنه الفنانة الكبيرة فاطمة الربيعي هي أول عنصر نسائي يعني في المسرح العراقي، وكذلك السيدة الكبيرة آزادو هي أول ممثلة، طبعا أول ممثلة تتخرج من معهد الفنون الجميلة، كان ولا يزال نطلق عليها راهبة المسرح من طبعا مسرحية النخلة والجيران. حقبة السبعينيات هي طبعا ممكن القول عليها بأنها هي نضوج المسرح العراقي، نهضة المسرح العراقي. يعني هذه الزمن السبعينيات أو حقبة السبعينيات كانت قفزة نوعية في تاريخ المسرح العراقي. طبعا في مرحلة الستينات أوفد عدد من المسرحيين إلى دول أوروبا وأمريكا، طبعا رجعون بثقافات جديدة ومدارس جديدة طبعا لتبدأ مرحلة جديدة في المسرح العراقي كما ذكرت. يعني في زمن السبعينيات على مثلا على يد إبراهيم جلال وقاسم محمد اللي انتبهوا إلى مادة الموروث للشعب العراقي، ودخلوا هذا الموروث الشعبي في تجاربهم المسرحية مثل مسرحية بغداد الأزل بين الجد والهزل. وفي هذه يعني في زمن السبعينيات من القرن الماضي كان العصر ممكن القول نقول عنه العصر الذهبي للمسرح العراقي. ظهرت طبعا في هذه السبعينات فرق مسرحية عديدة مثل فرقة المسرح الشعبي وفرقة الرسالة وفرقة المسرح الفني الحديث. طبعا هنالك فرق كثيرة يعني تتعدى اللي بحدود 30 أو 30 فرقة، وفرق الشباب أنا كنت يعني في زمن السبعينات في فرقة شبابية كانت فرقة نشطة و يعني في مقامات هذه الفرق العملاقة يعني كنا نتحدى في أعمالنا الفرقة القومية إن صح القول، كنا نقدم أعمال كبيرة يعني في زمن 79 إحنا فرق شبابية، فرقة شباب سافرنا إلى المغرب العربي وقدمنا مسرحية على مسرح محمد الخامس في مهرجان مسرح عربي وجئنا بالجائزة الأولى على الدول العربية. يعني في حينها كان عمري حوالي 16 أو 17 سنة يعني، وهكذا هي أجيالنا في المسرح. يعني أنا أعتبر نفسي وليس أعتبر نفسي وإنما قد يكون أنه أأتي بعد الجيل الثاني أو الجيل الثالث، يعني الجيل الثالث في المسرح العراقي. يعني طبعا تطورت التقنيات المسرحية في هذه الفترة وبعدها بشكل كثير، وأصبح الاهتمام بالديكور والسينيغرافيا والزي والألوان والأضواء أكبر، يعني لأنه بدت الدراسة الأكاديمية والوفود يعني وفود المسرحية أو الطلاب اللي كانت بعثاتهم في هذه الأوروبية جاءونا بأشكال كما قلت بأشكال جديدة ونماذج جديدة، فصار الاهتمام بتقنيات المسرح أكثر من السابق. السبعينيات شهدت نهضة كما قلت المسرح العراقي، وكان من أهم هذه العروض في هذه الفترة هي مسرحية البيغو السايق. طبعا هو ماخوذة هذه المسرحية عن نص الكاتب المسرحي الألماني المعروف بريخت، طبعا وقد كتبت عنه الصحافة كثيرا وأشادوا بهذا العمل بشكل كثير لأنه كان هذا قفزة في المسرح العراقي، وطبعا كتبت عن الصحافة بشكل يعني ليس مبالغ وإنما باهتمام كبير، حتى بالتحديد يعني في مثلا مجلة روز اليوسف يعني في المانشيت مالتها المانشيت العريض في مجلة روز اليوسف المانشيت يقول جاء المسرح العراقي ليوقف المسرح المصري. طبعا هذه مجلة روز اليوسف يعني في ذاك الوقت يعني في ذاك الزمن. هذه طفرة سريعة يعني جئت بها لهذا التاريخ الكبير للمسرح العراقي. طبعا أنا لا أريد أتحدث عن الأساس المسرح العراقي، يعني أرجع به إلى زمن البابلي أو السومري، يعني هو أول نص في العالم وهذا موجود في متحف برلين، نص مسرحية رثاء أور، مسرحية كبيرة جدا وقدمت في ألمانيا، يعني قدمها أحد الفنانين العراقيين الذين درسوا في هذا البلد وقدموها كأطروحة، يعني كانت مشروع الأطروحة لهذا الفنان العراقي الكبير. طبعا هي كثيرة هي المصادر التي تؤشر تاريخ المسرح العراقي، إلا أن أكثر المصادر يعني تتطابق مع ما أكدته دراسات عراقية وعربية وأجنبية. طبعا العراقيين القدامى الذي عاشوا قبل الميلاد قد عرفوا أشكالا يعني أشكال المسرحية ذات طابع مسرحي، وقدمت تلك الدراسات شواهد طبعا هي لحد الآن ما زالت قائمة على وجود المسرح في العراق القديم يعني قبل الميلاد، يعني كأي حضارة في بلاد يعني في اليونان أو في الرومان أو في الحضارة الصينية أو الحضارة الهندية وأقدم من هذه الحضارات مثل كما جاء في بابل والوركاء. طبعا هذا الحال هو في المراحل التاريخية التالية في العراق وخاصة في العصر العباسي كذلك، فقد شهدت هي الأخرى أعياد واحتفالات وطقوسا وأنماط من الألعاب في هذا العصر العباسي لم يخلو منها من مظاهر تمثيلية أو فرجة تمثيلية كما بعض الأحيان نسميها. طبعا إن الشواهد عديدة كلها أصبحت معروفة ومتداولة بين المعنيين بالمسرح وهي تذكر وتذكر لحد الآن، يعني كلما جاءت بها ضرورة في مثلا في سياق يعني في سياقات الحديث والأبحاث تذكر هذه الأمور. طبعا ومن تلك الملاحم والحكايات والمقامات والأسواق الأدبية والسماجات خيال الظل والقصخون القصخون يعني هذا الخاص بالعراق بالضبط. يعني طبعا قصخون مثلا مثل ما في صعيد مصر مسرح السامر يعني من هذا القبيل. طبعا إضافة إلى المراثي وطقوس الأديان التي تعايشت في بلاد الرافدين. إذا أريد نتوقف في الموقف من موضوعة الجذور والمظاهر، هي أقرب إلى القناعة بأن البلاد الرافدين وفي عصورها المختلفة مسرحها امتلك مقومات شكله الفني. يعني مثلا أخص بالذكر منها لنص والمؤدي والجمهور. طبعا يمكن لأي دارس وباحث التقرب من هذه القناعة إذا ما تأمل في تلك يعني في تلك الأحداث التي شاعت في المجتمع العراقي على امتداد تاريخه. طبعا هو بمنظور موضوعي بعيد عن تأثير المفهوم الأوروبي للمسرح السائد، المسرح يعني السائد الآن. طبعا إلا تلك الجذور والمظاهر لم تخصب أو تتبلور باتجاه مثلا حركة مسرحية مستقرة عندنا في العراق. طبعا هي قامت فيما بعد يعني عند بداية القرن التاسع عشر، وبفعل مؤثرات خارجية جاء بها رجال عراقيون نعم عاشوا في فرنسا وتركيا والشام وطلعوا على ما في هذه البلدان عروض مسرحية. قد تحدد ظهور النشاط المسرحي في العراق الحديث في الربع الأخير من القرن التاسع. وطبعا لم يتفق الباحثون أو الموثقون حتى الآن على تاريخ لبداية هذا النشاط ومن كان أول رائد له، إلا أن الإشارات قد طبعا تشير إلى سنوات التأسيس التي تمتد إلى عام 21، من أن عندما انفصل العراق عن الإمبراطورية العثمانية وكون دولته الجديدة التي تولت تشريع القوانين والأنظمة والتعليمات طبعا التي يعني أرادت أو حاولت تنظيم المجتمع. طبعا كانت الحياة المسرحية طبعا أكيد نصيب في هذا التغيير، فقد صدر أول قانون للجمعيات عام 22. طبعا بهذا القانون أجهزت بموجبه الفرق التمثيلية والجمعيات الفنية. طبعا نتحرك من هنا على هذه الجمعيات على أن مدينة الموصل قد شهدت بدايات النشاط المسرحي في العراق كما ذكرت سابقا، وفيها طبع طبعا وفيها طبع أول كتاب مسرح عام 1893. هذا الكتاب احتوى مسرحية لطيف وأخو شعبة، طبعا اللي تولاها هو نعوم فتح الله سحار. طبعا ترجمها عن نصها عن اللغة الفرنسية، وأسقط موضوعها على واقع المجتمع العراقي وصاغ حوارها بلغة شعبية يعني دارجة هنسميها في العراقي يعني لغة شعبية. طبعا إنما حققه نعوم فتوح سحار يعني من 1855 نعم إلى 1900. طبعا كان هنا نضج في وعيه بأن يعني بأن المسرح هو رسالة اجتماعية وشكلا فنيا راقيا كما هو مثلا في المسرح الغربي. ومن ذلك النشاط الذي سبق لطيف خوشابة طبعا كان الخوري هرمز نورسو، هذا الرجل العراقي الكلداني كتب مسرحية تاريخية عن نبوخذ نصر قدمها في 1888 على المسرح المدرسة الكليريكية في مدينة الموصل. وطبعا قبلها كانت هناك تمثيليات دينية تعرض داخل الأديرة يعني أديرة كما ذكرت، مثل كوميديا آدم وحواء ويوسف الحسن وكوميديا طوبيا. طبعا هاي التمثيليات الثلاثة ارتبطت باسم الشماس حن حبش كما ذكرت. طبعا هذه النصوص يعني عثرنا عليها عام 1966 وهي مختومة بختم يشير إلى سنة 1880. طبعا شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر عروض أخرى مثل منها الأمير الأسير، طبعا كانت مترجمة عن الفرنسية كذلك يعني هاي 1895 نعوم فتح الله سحار، ومسرحية جان دارك قد طبعا قدموها باللغة الفرنسية عام 1898، قدموها في بغداد. نعم هي طبعا كانت من خمس فصول مسرحية. طبعا هذه البدايات يعني 1898 1888 وصولا كما ذكرت إلى بدايات يعني المسرح العراقي من سنة 20، ووصولا إلى تأسيس الفرقة الأم اللي هي كانت في 58، وبعدها أصبحت ذات سينما المسرح ب 68. طبعا احنا ممكن نسميها الفترات الأولى، يعني الفترات الأولى هاي اللي تكلمت عنها قبل 63، يعني 1963، لأن هو هذا قبل هاي الفترة لغت الفرق المسرحية. وبعد هذه بعد 64 صدر قانون جديد بإعادة هذه الفرق المسرحية. يعني ختام قولي أنه المسرح العراقي له جذور كبيرة، كما هو المسرح المصري، والمسرح المصري له قامات كبيرة. ما وصلنا إلى يعني من سنة 20 إلى يعني إلى الستينات، إلى زمن السبعينيات اللي هالة المسرح العراقي كانت كبيرة جدا، وصولا إلى زمن الثمانينات والتسعينات والألفية أخذ المسرح العراقي ينتشر بشكل واسع، وتعددت الكليات الفنون ومعهد الفنون في كل المحافظات، وكثرت الفرق يعني بحدود يمكن 2000 فرقة يعني في العراق، وأكثر من 1000 مسرح في العراق في كل مدن العراق. المسرح العراقي هو استمد الأرضية الصلبة من طقوس عشتار ودموزي، يعني تموز، ووصلنا إلى ما وصلنا له الآن. طبعا أقدم شكري الجزيل لصوت العرب، هذا الصوت الخالد الذي عجن في أذهان كل العرب، ولهذا اللقاء المميز. أرجو أن أكون قد وفقت في يعني بإيجاز للمسرح العراقي، لأنه لو نكتب كتابات ودراسات المسرح العراقي استمرنا أكثر من تأليف معجم يعني. وشكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نلتقي على المحبة والفن والجمال. الكاتب والمخرج العراقي منير راضي العبودي من بغداد، شكرا جزيلا لكم. أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.